ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، ووقفنا عند قول السيوطي رحمه الله: مكتسب من طرق لم تنفرد. عرفنا أن الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. تكلمنا بالتفصيل على العلم، على قولين العلم وقوله بالأحكام الشرعية العملية، والذي عبر عنه السيوطي بقوله علم حكم شرعي الفقه وعلم حكم شرع العمل. كل هذا تكلمنا عليه ووقفنا عند قولهم مكتسب من طرق لم تجملي، وهو المعبر عنه في التعريف النثري المكتسب من ادلتها التفصيلية. فالمكتسب بالرفع صفة لقوله العلم، يعني العلم المكتسب، وقد يعبر بالمكتسبات، فيقال العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، وحينئذ تكون المكتسبة صفة للأحكام الشرعية. الأحكام قيدت بكونها شرعية ووصفت بكونها مكتسبة، أحكام مكتسبة. فالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة، لكن يبقى الإشكال أن العلم عندهم لابد أن يكون مكتسبا، فنحتاج إلى زيادة القلب يعبر أو يدل على كون العلم أيضا مكتسبا، لأنهم يريدون بالعلم المكتسب إخراج العلم الضروري أو العلم بما علم من الدين بالضرورة، كما سيأتي بيان مفترضات قولهم العلم غير مكتسب. فإذا جعلنا المكتسب مجرورة فإننا سنحتاج إلى زيادة لفظ أو أكثر يقيد العلم بكونه أيضا مكتسبا. وحيث عبرنا بالمعرفة وقلنا الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، فعلى كل حال سنعبر بالإيه؟ بالمكتسب، لأنه إن عاد إلى المعرفة فلا بد أن يوافق الموصوف بكونه مؤنث، وإن عاد إلى الأحكام فالأحكام جمع وكل جمع مؤنث. إن قومي تحدثوا، إن قومي تجمعوا بقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعين، كل جمع مؤنث، فالجمع مؤنث. فلا بد حينئذ أن نقول الأحكام أيضا، لكن سنقول مكتسبة ولكن سيختلف الإعراب. العلم معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة، معرفة مكتسبة، يعني المكتسبة صفة للمعرفة تعرف. وإذا جعلناها صفة للأحكام قلنا معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة، ولكننا أيضا سنحتاج إلى زيادة قيد يدل على كون هذه المعرفة مكتسبة وليست ضرورية. إذا مراد بالمكتسب، أنا قلت هذا لأن اكتفيت في بعض التعريف المكتسب، في بعض نسخ البيضاوي المكتسب، وعليها تكلم التاج التقي السبكي رحمه الله في الحناء، ولا احتاج الى زياده هذا حتى يعرف المراد، ولكن حينئذ سيبقى العلم. التقي السبكي المكتسب صفة للعلم، وفي بعض النسخ المكتسبة، هذا مهم ان يفهم، صفة للأحكام، والأول أحسن بل يتعين. وإلا طبعا يتعين ليس معناه أن الثاني باطل، لكن الثاني سيحتاج إلى زيادة. الأول يتعين حيث اقتصرنا في الحد على هذا، ولكن حيث جعلنا المكتسب صفة للأحكام فإنه لا بد أن يزيد، يتعين أن نزيد ألفاظه. يعني فحيث اقتصرنا في الحد على هذه العبارات وهذه الألفاظ تعين كون المكتسب صفة للعلم، وحيث أردنا أن نجعل المكتسب صفة للأحكام فلا بد أن نزيد في هذا الحد. لهذا قال: وإلا نحتاج الحد إلى زيادة قول إذا حصل باستدلال. وهذا تقييد لإيه؟ للعلم. العلم إذا حصل بالاستدلال، يعني مكتسب، اكتسبه الإنسان بالاستدلال والنظر. وعلى كلا التقديرين، يعني سواء قلنا العلم إذا حصل بالاستدلال بالأحكام الشرعية الفرعية أو العملية المكتسبة أو قلنا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب منها بالنفس التفصيلية، فلما احترضنا بقولنا إذا حصل بالاستدلال وبقولنا المكتسب إذا جعلناه صفة للعلم، بما احترضنا العلم صفة يعني حيث كونه معنى مشتركا وقدرا مشتركا يصدق على علم الله عز وجل وعلى علم الملائكة وعلى علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علم المجتهد وعلى علم المقلد، حيث جعلنا ما عند المال المقلد علما وفيه خلاف سيأتي إن شاء الله. يبقى العلم جنس صح؟ ثم الصفة بحسب الموصوف، فالله يوصف بالعلم والآدميون يوصفون بالعلم والملائكة أيضا توصف بالعلم، ولكن يختلف العلم بالإضافة إلى كل لأن الصفة تتبع الموصوف، فعلم الله عز وجل أزلي أبدي، علم متعلق علم أزلي وعلم أيضا متعلق بكل ما كان وما يكون وما هو كائن، وعلم متعلق بالواجبات والممكنات والمستحيلات، وعلم لا يلحقه نسيان ولا يخلطه جهل، ثم إنه لا يوصف بأنه ضروري ولا نظري، فهو علم خاص بالله عز وجل بخلاف علم المخلوق، فإنه علم حادث بعد أن لم يكن فليس أزليا يوصف بأنه منه الضروري ومنه النظر، علم مخلوق بجهل لهذا ليس أزليا، مخلوق بنسيان فليس أبديا، ليس متعلقا بكل شيء وإنما متعلق ببعض الأشياء، يعني نعلم بعض الواجبات نعلم الواجبات أو ونعلم بعض الممكنات ونعلم بعض المستحيلات، نعلم أن الله ليس له شريك، ونعلم أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لكن صفات هذا مستحيل ولا لا وجود آلهة إلا الله مستحيل، فنعلم بعض المستحيلات، فعلم المخلوق يليق به وعلم الخالق يليق به، وحينئذ فيكون العلم جنسا، فنحتاج إلى قيد يخرج علم الله عز وجل، لأنه يقال العلم بالأحكام الشرعية العملية، هل أقول إن الله تبارك وتعالى يعلم الأحكام الشرعية العملية؟ ها؟ طبعا صح؟ لا شك في ذلك طبعا، فإذا قلنا العلم بالأحكام الشرعية العملية حصل عندنا عموم يشمل علم الله وعلم غيره، فنحتاج إلى قيد يخرج علم الله تبارك وتعالى وعلم جبريل فإنه لا يسمى فقه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف سيأتي، لأننا نريد حد الفقه بما يجعله قاصرا على المجتهدين، فمن هنا أرادوا أن يزيدوا المكتسب، وأخذوا بالمكتسب أيضا المعلومة من الدين بالضرورة، لما خرج به علم الله وخرج به علم جبريل وخرج به علم النبي صلى الله عليه وسلم على تفصيل، وخرج به علم ما علم من الدين بالضرورة، فكل ذلك لا يسمى ايه؟ فقه، ليس المكتسب، فلو كان المكتسب حتى نجعل الفقه قاصرا على علم المجتهد أو على علم الآدميين سوى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد كده سيبقى معنى المقلد والمجتهد ونريد أن نخرج علم المقلد، إن سميناه علم. فهمتم يا إخواننا؟ إذا محترض قولهم المكتسب علم الله، علم جبريل، علم النبي صلى الله عليه وسلم على تفصيل، علم المعلوم من الدين بالضرورة. يقول التقي السكي وعلى وسيلة تقديران فهو اقتراب عن علم الله تعالى وما يلقيه في قلب الملائكة والأنبياء من الأحكام من غير اكتساب، واحتراز ايضا عن العلم بوجود الصلاه والزكاه والصوم ونحوه نحو مما هو معلوم من الدين بالضروره، لان لو ضربت هنا اشكال في التعليم مثل هذا نؤجله الى بيان كيف فرضنا عن علم الله تعالى وعلم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البنادق الفقيه انه يخرج علم الله والنبي والجبريل بما ذكر. يعني بما ذكر؟ لا علمهم بما ذكر. ايه اللي ذكر؟ الاحكام الشرعيه. علمهم بالاحكام الشرعيه معناها يعني بما ذكر متقدر وضرب عنك بقوله علم هؤلاء بما ذكر. المكتسب اخرج علم هؤلاء بما ذكر. ايه بما ذكر؟ بالاحكام الشرعيه العمليه. اذا خرج بقيد المكتسب علم الله وجبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، قال البناني: اما علم الله فلا يوصف بانه مكتسب ولا طلب. يبقى الاصل المكتسب الضروري من خصائص علم المخلوق، واما علم الله عز وجل فلا يوصف بانه ضروري ولا بانه نظر. مكتسب يعني النظر يحتاج الى التامل، فسواء احتاج الى نظر واستدلال. فعلم الله لا يوصف بانه ضروري ويوصف بانه نظري. اما الاول هو ايه؟ ايه هو؟ الضروري. لا يوصف بانه لا مكتسب، نعم، فلا يوصف بانه مكتسب ولا ضروري. اما الاول هو الاكتساب مكتسب، فلاشعار الاكتساب بترك الجهل المحال عليه تعالى. مكتسب معناه ايه؟ كان بعد ان لم يكن، صح؟ كسبه. يعني صار كسبا له بعد ان لم يكن حاصلا، تعالى الله عن ذلك. واما الثاني هو الضروري، فلان الضروري يطلق على ما لا يفتقر الى نظر استدلال وعلى ما قرره الاحتياج اليه. يعني يطلق بالاشتراك على معنيين. هو في احدهما صحيح، لا يصف بانه مكتسب، ضروري مقابل للمكتسب النظر يعني. فيطلق على ما لا يفتقر الى نظر واستدلال. وعلم الله تعالى لا يفتقر الى نظر واستدلال. فالضروري يطلق على هذا المعنى، وهذا المعنى صحيح. لكن يبقى الاشكال بالايه؟ اطلاق اللفظ. ويطلق الضروري ايضا على ما قارنه الاحتياج اليه. وهذا محال على الله تبارك وتعالى. قال: وهو بالمعنى الاول لا غير في اطلاق في اطلاقه على علم الله تعالى. لكن لما كان يطلق على الثاني المنزه عنه علمه تعالى، كان اطلاق الضروري على علمه تعالى مهما لاراده المعنى الثاني، فامتنع اطلاقه لذلك. إن أسماء الله عز وجل وصفاته حسنى. طبعا توصيفية، لكن إيه؟ حسنى. ومعنى حسنى أنها بالغة في الحسن أعلاها. وحينئذ فلا يصح أن يكون في صفات الله عز وجل ما يدخل تحته معنى فاسد. وما كان فيه الخير وغيره يطلق في حق الله تعالى إيه؟ مقيدا. بل يقال ينكر بكذا، او كيده بفلان بطائفه معينه او نحو ذلك. لكن لا يطلق على الله تعالى صفه باطلاق الا اذا كانت كمالا محضا لا نقص فيها بوجه من الوجوه. اذا خرج علم الله عز وجل لانه لا يوصف بانه ضروري ولا نظر او مكتسب. قال: واما علم جبريل. جبريل عليه السلام نزل بالوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم ودارس النبي صلى الله عليه وسلم القران. سمعه جبريل من الله عز وجل وعقله وضبطه واوحاه الى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به فالقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فجبريل عليه السلام يعلم الاحكام، صح؟ وسمعها من الله عز وجل. هل علم جبريل بالاحكام الشرعيه العمليه ثم فقها؟ يقولون: لا، لا يسمى فقها. لماذا؟ قالوا: واما علم جبريل بما يلقى اليه من الله فهو بخلق علم ضروري يستفيد به الحكم منه لا بواسطه النظر والاستدلال. بخلق علم ضروري يستفيد به الحكم منه لا بواسطه، اي علم ضروري لا بواسطه النظر والاستدلال. هل في هذا ما يدل على ان جبريل لم يسمع من الله عز وجل؟ يعني هم الأشاعرة يقولون الله لم يتكلم بالقرآن، كلام نفسه، جبريل لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، حاشا لله أن يوصف بهذا الوصف كلام النفس يعني. ولكن لما نقول جبريل خلق الله فيه علما بإيه؟ بالألفاظ ولا بالمعاني؟ جبريل سمع الألفاظ من الله عز وجل، وخلق الله تعالى فيه علما بمعنى هذه الألفاظ، واضح؟ لم يخلق فيه علما باللفظ والمعنى معا، حال كون اللفظ لم يسمع. فكلامه لا إشكال فيه، وإن كان يعني فيه شيء من يعني لابد أن ننبه على ذلك، لأنهم لا يريدون، هم يريدون أن يقرروا أن الله تعالى كلامه قديم أزلي، وأنه لم يتكلم بالقرآن حال إيحائه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه العبارة من حيث هي تمر لا إشكال فيها، حيث هي لا من حيث المتكلم بها. قال بل نعم، قال وهم علم جبريل بما يلقى عليه من الله، بما يلقى إليه من الله، يلقى يعني يكون سمع، يلقى أيضا فيها إشكال، فهو بخلق علم ضروري يستفيد به الحكم منه لا بواسطة المظهر والوسيلة. إذا كنا المتفق أخرجنا علم جبريل عليه السلام. قال وكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام مما يوحى إليه، علم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام هل يسمى فقها؟ قال وهذا واضح انه لا يقر بانه متفق، بناء على انه صلى الله عليه وسلم لا يتفاهم، يعني فيه خلاف فياتي ان شاء الله لما ربنا يدينا ويديك ضد العمق في اخر الكلام على اصول الفقه في مباحث الاجتهاد، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ وهل اذا اجتهد يكون اجتهاده صوابا كله؟ يعني هل يجوز الخطأ عليه على الإسلام باجتهاده؟ هذه مسألة تأتي إن شاء الله فيما بعد، يعني لا أدري متى ذلك. قال وهذا واضح بناء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، وأما على أنه يجتهد فهو صحيح، فلا مشكلة على أنه صحيح تقليدا، لكن هو صحيح كما سيأتي إن شاء الله. وأما على أنه يجتهد فيحتمل أن يقال إن العلم الحاصل باجتهاده فقه. لماذا؟ من هذا الإجتهاد بناء على إيه؟ على النظر والاستدلال، بناء على أن ذلك عن النظر في الأدلة. ويحتمل أيضا مع كونه يجتهد يحتمل عدم تسميته، ويحتمل عدم تسميته فقها، بناء على أن الله يخلق له علما ضروريا يدرك به من اجتهد. وحينئذ سيكون الاجتهاد كله لا محالة صوابا من أول الأمر. فيه قولان على كل، هما رادوا إخراج علم الله وعلم جبريل وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشربيني في تقريراته على شرح المحل حشيش البناني إن قوله فيه احتراز أو بقيد الخرج الشكل الكتب علم الله وجبريل والنبي وجبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر. اسمع الكلام هذا، قال يفيد ان علم الله داخل قبل ذلك، كون تخرجه معناه ايه؟ دخل في عموم قولهم العلم ذلك يشمل علم الله وعلم المخلوقين، وهو كذلك لانه علم بالاحكام المأخوذة من ادلة الشرع. وهذا في الحقيقة يفيدنا في الرد على هؤلاء المحرفين لأسماء الله وصفاته في غير ما في غير يعني فيما نفاه من أسماء وصفاته، لأنك إذا عرفت علم الله عز وجل يعني جعلت العلم قدرا مشتركا وجدت أن يشمل علم الله وعلم غيره، فسيرد عليك كل ما أوردته، كل ما أوردته سيرد عليك كل ما أوردته على من جعل الرحمة جنسا يشمل رحمة الله ورحمة المخلوقين، وعلى من جعل الحكمة جنسا تشمل حكمة الله وحكمة المخلوقين، إلى آخر الصفات التي نفيتموها أو أولتموها على غير تأويلها الصحيح. أنتم الآن تقرون أن العلم جنس يشمل علم الله وعلم المخلوق ونحتاج الى قيد يقيد علم الله عز وجل. يعني مش من اول الامر في الانتظار، انما الانتظار ياتي بالايه؟ بالاضافات. لكن العلم من حيث هو قدر مشترك جن هذا يشعر. وهذه يعني لا مخيط لهم عنه. قالوا في بعض الكتب قالوا في بعض الاخر انت تقر ان العلم شامل من حيث هو لعلم الله وعلم المخلوق. فلا بد ان تقر ايضا يعني فيرد عليك ما تريده على من اثبت الرحمه وجعل الرحمه من حيث هي شامله لرحمه الله ورحمه المخلوق، ثم انه خص رحمه الله عز وجل بما يليق به ورحمه المخلوق بما يليق به. فيقول ان هذا يفيد ان علم الله داخل قبل ذلك، وهو كذلك، لانه علم يعني علم الله تعالى علم بالاحكام المفروضه من ادله الشرع. صحيح. قال لأننا لم نقل إن العالم هو الآخذ، بل من تعلق علمه بأحكام أخذت من ذلك. لما قلنا العلم بالأحكام لم نقل الفقه هو علم الآخذ من أدلة الشرع، إنما قلنا هو العلم أي العلم بما أخذ من أدلة الشرع. تدركون الفرق الآن؟ في مرة إذا نقول العلم أي علم الآخذ من أدلة الشرع هذا يقصد علم الله تعالى. قال لكننا لا نريد ذلك، بل نريد العلم المتعلق بالمأخوذ من أدلة الشرع. لأننا لم نقل إن العالم هو الآخذ، بل من تعلق علمه بأحكام أخذت من ذلك. فكان هذا شاملا لعلم الله وعلم غيره، وكذلك علم الإنجيل وعلم الدين والنبي، لأنهما تعلق بما أخذ من ذلك، أي بما صدق عليه أنه مأخوذ أي مستفاد. أما بالنسبة لعلم جبريل فهو متعلق الآن بما هو مأخوذ بالفعل لغير جبريل يعني. وأما بالنسبة لعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعلق به بعد أخذ جبريل، بل هذا ما يقتضيه توصيف الأحكام بالشرعية إلى قول. فليس المراد أن الآخذ هو العالم، وإلا لم يدخل علم الله حتى يدخل بقيد الاكتساب، وإن دخل علم جبريل والنبي لأنه مأخوذ من الأدلة، إلا أنه بطريق الضرورة لا بطريق الاكتساب. هذا تفصيل جيد. فاحتيج لقيد الاكتساب. يبقى في حق الله تعالى نحن قلنا هذا ان نريد العلم اي العلم المأخوذ، وانما العلم في الاحكام المأخوذ. وعلم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذ من الادله، لكنه ليس بطريق الضروره. لكنه بطريق الاكتساب بل بطريق الضروره. وبهذا ظهر فساد ما قيل انه يلزم على تفسير الشرعيه المأخوذه من الادله ضياع قوله المكتسب. نعم، من قال العلم الحاصل عن الدليل مشعر بكونه بطريق الاستدلال، ان الحاصل بالضروره يكون مع الادله عنها يستغني عن قيد الاكتساب، فيكون ذكره تصريحا بما علم التزاما فليتامل. عرفنا ايضا ان المراد بالمكتسب إخراج علم الله تعالى وعلم جبريل عليه السلام وعلم النبي صلى الله عليه وسلم والمعلوم من الدين بالضرورة. وعرفنا كلام البلاني والشبيد. قال الشيخ العطار في بيان أن المكتسب أخرج علم الله وعلم جبريل، قال في فلسفة منهما فتوى وذلك من المكتب الضروري والكسري هو العلم الفصولي المتحقق يعني حقق على النفس علم الفصولي. وعلمه سبحانه حضوري لا يغيب. وعلم جبريل عليه السلام مستند للوحي. واما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل عن اجتهاد بناء على جواب الاجتهاد في حقه صلى الله عليه وسلم، وقال الكمال انه دليل شرعي للحكم يتوصل به الى معرفته بنقله صلى الله عليه وسلم بذلك الاجتهاد او اخباره عنه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطا. وبهذا الاعتبار لا يعد فقها بل هو من ادله الفقه. يعني اجتهاد النبي عليه الصلاه والسلام إذا أقره الله تعالى عليه حيث جواز الاجتهاد، فإن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يصير شرعا لأن الله أقره، وحينئذ يكون الدليل الذي اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام فقرر به حكما يصير هذا الناتج من الاجتهاد دليلا بالنسبة إليه، دليلا شرعيا بالنسبة إليه، فلا يعد فقها بل هو من أدلة الفقه، وباعتبار فصوله عن دليل شرعي يصح أن يسمى فقها بالاصطلاح باعتبارين، باعتبار بالنسبة إلينا يكون دليل، بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون فقها. قال الشيخ العطاء: والتحقيق أن علمه صلى الله عليه وسلم الحاصلة عن اجتهاد لا يسمى فقه. لأنه ليس علما بجميع الأحكام بل ببعضها وهو المجتهد فيه. يرد على كلام الشيخ العطار أننا لم نقل أن الفقه والعلم بجميع الأحكام، قلنا والعلم بإيه؟ العلم بالأحكام أي بجميعها بالقوة وبالفعل كما فصلناه في المرة السابقة. واستشكل الشهاب خروج علم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بأنه حيث آل الأمر إلى أن المراد بالعلم التهيؤ لازم ثبوت هذا المفهوم بأثره له صلى الله عليه وسلم وكذا جبريل. قال ابن القاسم: ولا يخفى قوة هذا الإشكال. نعم، قال بعضهم: إن لم نقل بجواز الاجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر ظاهر، وإن قلنا به فحكمه صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد، وإن كان خطأ فلا يقر عليه، وإن كان صوابا ينقلب بواسطة التقرير أي إقرار الله له إلى الضروري، فيكون بمنزلة الثابت بالوحي. ومن ثم جعل ثلث الأئمة اجتهاده صلى الله عليه وسلم مما يشكر الوحي. انتهى. قال العطاء: وأقول: لا حاجة إلى هذا كله، فإن لو حملنا العلم على التهيؤ فالمراد التهيؤ الحاصل عن ممارسة الأدلة والقواعد. التهيؤ الحاصل ملكة حاصلة بممارسة الأدلة والقواعد، وهذا المعنى مما يختص به المجتهد. وأما الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم فهذا المعنى فطري فيه، لم يحصل له بطريق الكسب كالمجتهد. تأمل. إذا حيث نصرنا العلم التهيؤ، فالتهيؤ هنا ليس مطلق التهيؤ، وإنما التهيؤ الحاصل من ممارسة الأدلة والقواعد، وهذا ليس هو التهيؤ الذي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك أمر عن التهيؤ، لأن ذلك التهيؤ أمر فطره الله عز وجل عليه، ليس بممارسة، ليس حاصل له بممارسة الأدلة والقواعد. طيب، إذا هذا ما يتعلق بإخراج علم الله وعلم جبريل وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حد الفقه بقضية الكسب. احترزوا أيضا بقولهم المكتسب إذا بهذه أو هذه الحيثية لا إشكال فيه. طيب، المكتسب بقي أن يقال. احترزوا أيضا بقولهم المكتسب عن المعلوم من الدين بالضرورة، فإن المعلوم من الدين بالضرورة ليس مكتسبا من الأدلة التفصيلية. ليه؟ شيء يضطر إليه الإنسان لا إلى نظر وتأمل، والنظر محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي، فلا يحتاج إلى نظر ولا تأمل. إذا قلت لأي عامي ما حكم الصلوات الخمس؟ هيقول لك إيه؟ فريضة أو واجبة. يحتاج إلى نظر وتأمل؟ لا. إذا سألته عن الزنا حكمه يقول حرام، الخمر حرام، لحم الخنزير حرام، وجوب الغسل من الجنابة مقرر عنده، وهكذا. فهذه أمور معلومة من الدين بالضرورة. قالوا: فليست فقها. قال تقي السبكي رحمه الله: في طيب المكتسب، واحتراز ايضا عن العلم بوجود الصلاه والزكاه والصوم ونحوه مما هو معلوم من الدين بالضروره، لان لفظ الفقه يشعر بما فيه دقة ولا دقة في ذلك في هذا النظر، لأن قلنا بالفقه هو مطلق الفهم وليس فهم ما يدق، ولأن العوام يعلمون ذلك ولا يسمون فقهاء، هذا أيضا فيه نظر. تعليلان هذان التعليلان مدخولان. أما الأول فلأن الفقه هو الفهم المطلق، وأما الثاني فلأن قلنا كما في المرة السابقة وأطلنا الكلام في ذلك إن هناك فرقا بين الفقه وبين الفقيه، فمن حصل له فقه لا يسمى فقيه، لأن الفقيه ليست مفاعل من فقه إذا فهم، ولكنه اسم فاعل من فقه إذا صار الفقه له سجيا. فليس كل ما فهم الإنسان صار فقيها، ولكنه كلما صار فقيها صدق عليه أنه فقيه. فنحن إذا قلنا إن هذا العامي عنده فقه بالمعلوم الديني بالضرورة، بل وبزيادة عن ذلك لا يلزم أن يكون هذا العامي فقيها حتى يصير الفقه له ملك وسجل. ولهذا يحفظ طالب العلم متنا في الفقه ويكون مقلدا، والمقلد ليس فقيها عند الاصوليين وان كان فقيها في اصطلاح الفقهاء كما سبق. اذا كلام او تعليل الفقيه تركي فيه ما فيه. طيب فيه اشكال اخر في المتفق اذا ارادوا به اخراجا المعلوم من الدين بالضروره. قال الترمذي المتوفى سنه 250 قال ان في هذا الطفل المعلوم من الدين بالضروره انه فقه، ان معلوم من الدين بالضروره فقه، وان المسمى المتصف به فقيها. صحيح، هذا كلام محقق. فذلك لأن للعلماء اسم الفقيه عرفا كما أن لهم اسم الفقه عرفا. للعلماء اسم الفقيه عرف ولهم اسم الفقه عرف، يعني الفقه في الشرع غير الفقه في العرف، الفقه في اللغة غير الفقه في العرف. فقه عندنا فقه اللغة، اللغة وفقه في الاصطلاح وفقه في الشرع. فللفقهاء عرف خاص وللأصولين عرف خاص في الفقه وفي الفقيه، وكون تلك العلوم ضرورية لا يفيدها عن كونها فقها. اسمع بقى هذا الكلام، فإن معظم علوم الصحابة بشرائع الأحكام كان كذلك، كان إيه؟ ضروري. بخلافنا نحن كثير من علمنا او اكثر علمنا من الاحكام نظر. واعلم ان وصف الدليل بانه قطع او ضرب، ووصف الحكم الماخوذ بانه معلوم بالضروره او ضروري او نظري شيء اضافي. يعني اذا قلت هذا دليل قطعي وهذا دليل ضمني، فهل هو هذا الكلام صفه للدليل من حيث هو؟ يعني أدلة باعتبار ذاتها تنقسم إلى قطعية وظنية؟ قطعا لا، الدليل قطعي وظني ليس بحسب ذاته وإنما بحسب اعتقاد المعتقد فيه. يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام من حيث هو لا يقال انه قطع ولا ظن، وانما قطع وظن دي باعتبار المعتقد فيه. لهذا يكون الدليل قطعيا عند العلماء ويكون ظنيا او لا يعلم اصلا عند عامة الناس. ويعلم المستغلون بالحديث قطعية شيء لا يعلمه غيره، ويعلم الفقهاء قطعية حكم لا يعلمه غيره. زي ما قلنا المرة اللي فاتت كده، فاكرين الفخامة؟ الفخامة هذه كان أغلب اللاعبين من طلبة العلم مع من ما عرفوهاش، وهي قطعية عند الفقهاء. فهذا شيء نسبي إضافي. إذا قضية المعلومة هذه بالضرورة ليس عندنا شيء واضح يقال عنه المعلومة هذه بالضرورة بالنسبة لكل أحد، ولكن بحسب المضاف إليه. وأيضا كما قال الترمذي معظم علوم الصحابة رضي الله عنهم أشار إلى أحكام كانت كذلك. قال التقي السكي: وهذا الذي قاله الترمذي هو المختار، وأن ذلك يسمى فقه الحديث، ولذلك يذكر في كتب الفقه. هي وجود كتب الفقه: وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وجوب الطهارة، الوضوء والغسل والجنابة إلى آخره، تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم الخمر، هذه أمور قطعية وتذكر في كتب الفقه. وإنما لا يطلق على العالم به وحده اسم فقيه لما فيه من المبالغة. قلنا المرة اللي فاتت الفقيه اسم فاعل من فقه، فكرم فهو كريم، وليس من فقه إلا اسم فاعل منه فاقه، كعلم فهو عالم. وقال شيخ الاسلام وصف فقيه السكي في بعض كلامه قال: ما يعلم من الدين ضروره جزء من الفقه، واخراجه من الفقه قول لم يعلم احد من المتقدمين قاله، هذا قول حادث، ولا احترز بهذا القيد احد الا الرازيه ونحوه. يقول: ما قد الرازي لم يكن احد ان المعلومه تتم بالضروره ليس من الفقه، وجميع الفقهاء هذا كلام، وقال الفقيه الصوفي ايضا لم اقل كبر وانه معاصر له، وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاه والزكاه والحج واستقبال القبله ووجوب الوضوء والغسل من الجنابه وتحريم الخمر والفواحش وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة. هذا وجه. الوجه الثاني قال: وأيضا فكون الشيء معلوما من الدين ضرورة أمر إضافي. فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ بذرية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلا عن كونه يعلمه ضرورة. صح. وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو وقضى بالدية على العاقلة، وقضى أن الولد بالفراش، وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة، وأكثر الناس لا يعلمه الذكر. بناء على ما سمعتموه الآن، هل نقول أن قيد المكتسب في تعريف الفقه لا حاجة إليه؟ ها؟ لا، لا نقول لا حاجة إليه، بل نقول إذا كانت تراد به الاحتراز عن علم الله وعلم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحسب التفصيل المذكور في حكم اجتهاده صلى الله عليه وسلم جواز اجتهاده، فإنه قيد لا إشكال فيه، إشكال إليه. وإذا أخرجنا به المعلومة من الدين بالضرورة فيه نظر، صحيح أنه لا يخرج المعلومة من الدين بالضرورة عن حد الفقه، فالعلم بالمعلومة من الدين بالضرورة في فقه، كما أن العلم بغير المعلوم من الدين بالضرورة فقه، وإن كان العالم بالمعلوم من الدين بالضرورة لا يسمى فقيها، كما أن من علم كثيرا من غير المعلوم من الدين بالضرورة لا يسمى فقيها، لأن الفقيه ليس من حصل له الفقه، ولكن الفقيه أخص، وهو من صار الفقه له سجي، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. فإذا نفينا كونه فقيها لا يلزم أننا نفينا كون الفقه قد حصل له. نعم. إذا هذا ما يتعلق بقولهم مكتسب أو المكتسب من أدلتها، المكتسب في قولهم المكتسب من أدلتها التفصيلية. قال: نعم، قالوا مكتسب من أدلتها التفصيلية، او كما قال السيوطي مكتسب من طرق لم تجمل. الطرق هنا بمعنى الادله كما قلنا في قوله ادله الفقه الاصول مجمله، وقيل معرفه ما يدل له وطرق استفاده، والمستفيد وعارف بها الاصولي العفيف. والفقه حكم علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق يعني من ادله لم تجملي اي لم لا لم تجملي اي لم تكن مجمله بل هي مفصله اي من طرق مفصله، وهو المراد بقولهم المكتسب من ادلتها التفصيليه. والتفصيليه غير الاجماليه، والتفصيليه ما كان متعلقها خاصا معينا، والاجماليه ما لم يكن متعلقها كذلك بل كان عاما. فالتفصيل كقوله تعالى اقيموا الصلاه، والاجمالي كقولهم الامر بالوجوب. فإن متعلق أقيم الصلاة شيء خاص هو وجوب الصلاة، ومتعلق الأمر للوجوب كل الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة. فالأمر للوجوب دليل إجمالي ليس من أدلة الفقه بل هو من أصول الفقه، وأقيم الصلاة دليل تفصيل، وسبق بيان هذا مفصلا عند كلامي على تعريف الأصول. إذا من أدلة التفصيلية الجار والمجرور متعلق بقولهم إيه؟ العلم هذا مثال القديم، العلم الاحكام الشرعيه المكتسب، نعم مثال القديم المكتسب الجار المجرور متعلق بقوله المكتسب، وبقول السيوطي من طرق في قول السيوطي من طرق لم تجملي متعلق بقوله مكتسب، مكتسب من طرق لم تجملي، نعم متعلق بقوله المكتسب. المكتسب من ادلتها الضمير يعود على ادله ايه؟ الاحكام الشرعيه، الأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة الأحكام الشرعية العملية التفصيلية، صفة لإيه؟ للأدلة، أدلة التفصيلية. يبقى الضمير يعود إلى الأحكام. قال التقي التركي: ولو قيل عن أدلته أيضا لصح. ليه؟ لماذا؟ معلقه بالمذكور احسن. ليه؟ يعني ما الحاجة في الهدف؟ نعم. يعني نقول ايه؟ علي صوتك شوية. يعني تقول ان صفة القضية مكتسب، المكتسب وصفته من طرق لم تنبغ، يمكن هذا، ولكن لأنه متعلقا بالمكتسب فلا إشكال فيه أيضا، قلنا المكتسب من صار الاكتساب من الأدلة التفصيلية. نعم، مكتسب من أدلتها التفصيلية. هنا نقف عند قولهم التفصيلية، التفصيلية نسبة إلى التفصيل، والتفصيل مصدر فصل يفصل تفصيلا، أي جعله مقسما ومميزا وأصولا. قال السيوطي هنا: وقولنا التفصيلية، قال الإمام وغيره: يخرج أو يخرج علم المقلد فإنه لا يسمى فقه. هنا في اختلاف بينهم، قولهم التفصيلي هل أخرج علم المقلد؟ وحينئذ يكون علم المقلد قد دخل في عموم إيه؟ العلم. يعني سمينا علم المقلد أو سمينا ما للمقلد علما، سمينا ما حصل للمقلد علما. واما من جعل مال المقلد ليس علما، ليس نوعا من العلم، بل هو قسيم للعلم عن جهل، فلا يمكن ان يخرج علم المقلد بايه؟ بالتفصيليه، لانه اصلا مش علم، لم يدخل حتى يخرج. وحينئذ سيبحث عن شيء اخر يصرفه او يحذف التفصيليه من ادلتها التفصيليه اصلا. يعني علم الاحكام الشرعيه العمليه بس، او العلم الخاص العلم المكتسب، قد يحدث حتى هذا لو قصر العلم بالاحكام الشرعيه العمليه لا نحتاج الى زياده. فهنا اختلاف بين الاصوليين في المفترض من قولنا التفصيلي. يقول الامام يعني الرازي وغيره يخرج علم المقلد فانه لا يسمى فقها فانه مكتسب من دليل اجمالي. ايه دليل الاجمالي عند المقلد؟ عنده دليل اجمالي مش تفصيلي. لا ينظر الى الادله التفصيليه. يقول هذا وجوب الوضوء من لحم الابل الثاني به احمد بن حنبل او هو مذهب احمد او نحو ذلك. وكل ما كان مذهب احمد او ما يعتني به احمد او متبع مذهب او المجتهد مذهب احمد اي حاجه تسميها فهو حكم الله في حقه. يبقى وجوب الوضوء من لحم الابل حكم الله في حقه. ده دليل ايه بقى؟ اجمالي. ايه هو الدليل الاجمالي؟ فين الدليل الاجمالي؟ الكبرى كل ما اغتني به فلان فهو حكم الله في حقه. كل ما كان مذهب فلان فهو حكم الله في حقه. ده كلام اجمالي مش تفصيل. زي يقيم الصلاه امر وكل امر للوجوب. فين الاجمالي هنا؟ كل امر للوجوب. فاذا قلنا ان المقلد اكتسب هذا الحكم اعني وجوب الوضوء من لحم الابل من دليل فهل هذا الدليل اجمالي ولا تفصيلي؟ اجمالي. قال السبكي الحق ان اعتقاد المقلد لم يثبت بالحق. هذا قول الثاني. الحق ان اعتقاد المقلد لم يثبت بالحق. من ساعه قلنا العلم اخرجنا اعتقاد المقلد وان سمي اعتقادا قد يسمى اعتقادا وليس علما حتى لم يكن بحج حتى يحتاج لاخراجه فانه ليس علما كما صرح به المقصود وجعله قسيما للعلم. فالاولى ان يخرج به اي بقوله التفصيليه باللغه التفصيليه علم الخلاف. فالاولى ان يخرج به علم الخلاف. فإن علم الخلاف الذي وراءه من الجدل وهو ما يحصل بين المتناظرين في تقرير كل منهما لمذهب إمامه يكون فيه استخدام الأدلة الإجمالية. يقول السبكي فهو الذي خرج هنا فإنه علم مكتسب بأحكام شرعية عملية لكنها إجمالية لأن الجدلية لا يقصد صورة بعينها وإنما يضرب الصورة مثالا لقاعدة كلية فيقع علمه مستفادا من الدليل الإجمالي لا من التفصيل. ولهذا قال الشيخ الجلال خرج بقيد التفصيلية العلم المكتسب للخلافي الذي يأخذ الحكم من المجتهد ثم يجادل عنه ويحاسب قضمه فيه. من المقتضي والنافي المثبت بهما ما يأخذه من الفقيه ليحفظه عن إبطال قصده. فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء هو لا يقول النية واجبة في الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وإنما يقول لوجود المقتضي. والوتر ليس بواجب لعدم وجود المقتضي أو لوجود النافي فليس ذلك بنفسه. إذا اختلف هل يخرج بقولنا التفصيلية علم المقلد؟ هذا عندما قال إن ما حصل المقلد علم. ومن قال إنه ليس بعلم قال لابد أن نبحث عن مقترب آخر إلا لم يكون لهذا القيد معه. قال التقي التركي التفصيلية جعله الجمهور اعتراضا على اعتقاد المقلد فإنه اعتقاد لحكم شرعي عملي مكتسب من دليل إجمالي وهو دليل إجمالي هذا أتاني به المفتي وكل ما أتاني به المفتي فهو حكم الله بحقه وهو دليل عام لا يختص بمسألة بعينها ومقدمة الأولى حسية والثانية إجماعية. الإجماعية كل ما أتاني به المفتي فهو حكم الله في حقه لأن العامية تبع لمفتيه مذهب مذهب من يفتيه. ولذلك قال الإمام هنا إن هذا القيد يخرج ما للمقلد من العلوم فجعل ما للمقلد إيه؟ علما ثم أخرجه بقوله من الأدلة التفصيلية. فجعل الحاصل عند المخلد علما وأدرجه في جنس حد الفقه وأخرجه بهذا الفصل التفصيلية، لكنه بعد ذلك جعله قسيم العلم، فإنه لغير موجب والعلم لموجب، لأن احنا قلنا العلم أو كما سيأتي إن شاء الله، العلم تمييز جازم مطابق للواقع لموجب، الفقر حكم الذهن أيض جزم لإيه؟ لموجب طابق حد العلم، سيأتي إن شاء الله. وإذا لم يكن اعتقاد المقلد علما لم يدخل في الجنس، وهو قول العلم، فلا يحتاج إلى إخراج بالفقر إلا أن بالعلم الاعتقاد الجازم المطابق أعم من أن يكون لموجب أولى، وهنا تم الحد. هذا كلام تقي الدين السبكي رحمه الله. قال العطار: على قول المحلي خرج بقيد التفصيلية: العلم بذلك المكتسب للخلافي من المقتضي والنافي المثبت بهما ما يأخذه من التقييد ليحفظه عن إبطال حقه. قال المكتسب للخلافي، قال الكمال هذا إذا قلنا أو هذا قلنا إن الخلافي يستفيد علما بثبوت وجوده وانتفائه من مجرد تألمه إلى التقييد وجود المقتضي والنافي إجمالا، وأنه يمكنه بمجرد ذلك حفظه عن إبطال الحق. والحق أنه لا يستفيد علما ولا يمكن حفظ المذكور حتى يتعين المقتضي أو النافي، فيقول مثلا النية واجبة مش لوجود المقتضي وإنما يعين هذا المقتضي، والوجود ليس بواجب ليس لوجود النافي وإنما يعين هذا النافي، فيكون دليلا مفصلا خاصا. قال فيكون يعني هذا المخصص أن هذا المعين سواء كان مقتضيا أو نافيا فيكون هو الدليل المستفاد منه ذلك، فإن كان أهلا للاستفادة منه كان فقيها، وإن لم يكن أهلا كان مقلبا. فالصواب أن قيد التفصيلية ليس لإخراج علم الخلاف، بل هو تصريح بالله، فهو للبيان دون الاعتراض، لأن لا أن تكون الأحكام مأخوذة من الأدلة التفصيلية. يبقى حيث لم نجعل علم المقلد علما، أو حيث لم نجعل مال المقلد علما، وأيضا أبطلنا كونه إخراجا من إخراجا لعلم الخلاف، بقي أن قوله من أدلتها التفصيلية بيان قيد لبيان الواقع، فإن الأحكام لا تكون إلا كذلك. وإلى ذلك يشير صنيع الشارح حيث ذكر الاحتراز بما قبله كالخروج وما بعده وسكت عنه، ثم أورد كلاما: إذا ضبطتم الفرق بين الفقه باصطلاح الفقهاء والفقه باصطلاح الأصوليين عرفتم الجواب عنه. لأن ما الفقه باصطلاح الفقهاء؟ نعم، حفظ طائفة من المسائل الفقهية التي استخرجها المجتهدون من الكتاب والسنة إلى آخره، فجعل الفقه هو الحفظ، فحافظ هذه الأحكام فقيه عند الفقهاء، يبقى المقلد فقيه عند الفقهاء، وأما عند الأصوليين فالفقيه هو المجتهد، فلا يصح أن أسمي الفقيه، فلا يصح أن أسمي حافظ ذات المستقنع مثلا فقيها باصطلاح الأصولي حتى يستنبط أحكامه استقلالا من الأدلة، فيبقى المجتهد فهو إيه؟ فقيه، وأما عند الفقهاء ففقيه، لأنه عندهم الحفظ وليس الاستنباط. فقال العطار وبقي ها هنا بحث، وهو أنه إذا قال عن مقلب المسائل مع الدلائل حصل له العلم بأحكام تلك المسائل عن أدلة فيكون فقيها، مع أن الإجماع على أن الفقيه هو المجتهد، ده إجماع مين؟ الأصوليين، وأجمعوا أيضا على عدم فقاهة المقلد، صح؟ هذا أيضا عند الأصوليين، وغاية ما يقال إنه كما أجمع القوم على عدم فقاهة المقلد كذلك أجمعوا على أن الفقه من العلوم المدونة، والتوفيق بين هذين الإجماعين إنما يتأثر بأن يجعل للفقه معنيان، يعني اصطلاحات مش معنيان في اصطلاح واحد، بل اصطلاح للفقهاء واصطلاح للأصوليين، وعدم حصول أحدهما بالمقلد لا ينافي حصول الآخر فيه. قال عبد الحكيم يعني أن بين الإجماعين تنافيا. أقول تنافي لو كان في محل واحد، لأن الإجماع على أن الفقه من العلوم المدونة يستلزم أن يكون المقلد الغير المجتهد العالم بتلك المسائل المدونة فقيها. طبعا عبارات فيها ركاكة المجتهد، يقول أن يكون المقلد الغير الغير المجتهد، قال أنا على غير خلاف الأصل. المهم قال إلا معنى للفقيه إلا العالم بالفقه، والفقه هو المسائل المدونة، والإجماع على عدم فقاهة غير المجتهد ينافيه، فوجب التوفيق بينهما، ولا يحصل ذلك التوفيق إلا بأن يجعل للفقه معنيان، أحدهما ما يمكن حصوله للمقلد وهو العلم بالمسائل المدونة فباعتبار الحصول يكون فقيها، والثاني ما لا يمكن حصوله وهو العلم بمعنى استنباط الأحكام عن الأمارات فباعتبار عدم حصوله لا يكون فقيها. هذا كلام الشيخ العطار رحمه الله. هو عرف فقال بالاستدلال، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال، وبالاستدلال هو موافق لقولهم من أدلتها التفصيلية. قال قيل خرج علم الله ورسله بالاستدلال لا بالأدلة، يعني عندما قالوا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية مكتسب من الأدلة، ما خرجش من الأدلة وإنما خرج من الاكتساب أو خرج من الاستدلال، لأن علمهم غير حاصل بالاستدلال، لأن علم الله ذاتي عام التعلق بالأشياء مخالف لعلومنا الضرورية النظرية سبق هذا، وعلم جبريل وحي متلقى من الباري تعالى، وعلم محمد صلى الله عليه وسلم متلقى من جبريل، فلا حاجة فيه للاستدلال. قال الطبري والتحقيق أن علم الله تعالى ليس عن استدلال، وعلم رسله عن استدلال، غير أن الاستدلال في علمهم بالأحكام أظهر منه في غيرهم لقلة ما يتوقف عليه من المقدمات. وخرج بالأدلة التفصيلية، هنا كلام آخر، الأدلة الإجمالية. خرج بالأدلة التفصيلية، لأن إما أن يخرج علم المقلد لأنه عنده الإجمال، وإما أن يخرج علم الخلافي، وإما أن يخرج هنا يقول الأدلة الإجمالية، فخرج علم أصول الفقه كعلم الخلاف، هذا تمثيل، وإلا فالدليل الإجمالي يشمل علم الخلاف وعلم المقلد وعلم أصول الفقه. كعلم الخلاف وهو ما يستعمل في فن الخلاف، وهو علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية والتفصيلية الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء، فإن هذه نحو ثبت الحكم المقتضي وانتفى بوجود النافي، فإن هذه قواعد كلية إجمالية تستعمل في غالب الأحكام. وخرج أيضا علم المقلد في الأصح، لأن معرفته لبعض الأحكام ليست عن دليل أصلا لا إجمالي ولا تفصيلي، فلا يكون علم فقها ولا هو فقيه، لأن شرط الفقيه أن يكون علم عن دليل تفصيلي، هل هذا صحيح؟ شرط الفقيه أن يكون علم عن دليل تفصيلي؟ ها؟ هذا أحد شرطين، والشرط الثاني أن يحصل له ملكا فجيه. وقيل خرج بقيد الاستدلال، أي خرج علم المقلد بقيد الاستدلال لأنه يعلم بعض الأحكام الشرعية، ومع ذلك لا يسمى علمه فقها لأن علمه بها من عقل المجرد لا عن نظر واستدلال. هذا ما يتعلق بحد الفقه، وقولهم العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. معناه كما نحب الفقه الذي كنا فيه منذ 4 دروس تقريبا، ونبدأ في المرة القادمة إن شاء الله في الكلام على تعريف الحكم الشرعي، حيث قال: ثم خطاب الله بالإنشاء اعتلق بحكم بفعل من كل فحكم، فالأخر ليس لغير الله حكم أبدا، الأخر ليس لغير الله حكم أبدا، والحسن والخلق إذا ما قصد وصف الكمال أو ظهور الطبع وضده عقلي وإلا شرعي. احفظوا هذا إن شاء الله المرة القادمة، ونكون أو نسعى بإذن الله تعالى في الوفاء بشرح هذه المسائل. قد نمسك فيها درسين أو أكثر، لكن على كل حال هي من المسائل المهمة من مهمات علم أصول الفقه وأصول الدين. والله تعالى هو الموفق. حد لي سؤال فيما قلناه؟ من درس المرة القادمة. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.